إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، في غزوة الأحزاب، في غزوة الأحزاب كان المسلمون زهاء 3000، وكان المشركون زهاء 10000، يعني تقريبا 3/3 الواحد. والمسلمون محاصرون في المدينة، المشركون أمامهم خلف الخندق، وآطام بني قريظة من ورائهم اليهود، وقد خلفوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومالأوا المشركين عليه. المسلمون محاصرين بين اليهود وبين المشركين، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. حتى تتصور الموقف، تخيل أي مشكلة، تخيل أي ابتلاء يجعل رجل في وزن أبو بكر يزلزل زلزال شديد. فهمت؟ في وزن عمر بن الخطاب، ما هو ربنا بيقول كده، هنالك ابتلي المؤمنون. المؤمنين اللي هم مين؟ الصحابة. وزلزلوا زلزالا شديدا. أيها الأخ المسلم الكريم، من العجيب اليقين الذي كانوا عليه هؤلاء رغم هذا الابتلاء العظيم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما لله سبحانه وتعالى. تمام العزة الاستسلام لله، تمام العزة أن تستسلم لله، فإن استسلمت قهرت عدوك. لكن لماذا تقهر؟ ولماذا تذل؟ ولماذا تخاف؟ ولماذا ترعب؟ ولماذا يضعفك أهون خلق الله عليه؟ لأنك تأبيت أن تستسلم لله. لما دخل رجل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين وكان يوجع مريض، فسمعه يتوجع يتوجع، فقال: وأنت أبو الحسن؟ وأنت علي بن أبي طالب تتوجع وتتأوه؟ فقال له علي رضي الله عنه: إني لا أشجع على الله، أنا ما بعملش شجاع على ربنا، إنما أوافق الأقدار، إن أرادني أن أتأوه أتأوه، إني لا أشجع على الله. أيها الأخ المسلم الكريم، وسط كل هذه الابتلاءات، وسط كل هذا الموقف الذي قال الله فيه: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الابتلاء ليس هو المشكلة، لكن طبيعة المرء في مواجهة البلاء، هذه القضية. الابتلاءات سنة كونية، اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: لما كان يوم الأحزاب عرضت لنا كدية عظيمة ونحن نحفر الخندق، حجر عظيم صلب لا تعمل فيه المعاون، مش حد قادر عليه، فأبلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ المعول وقال: إني نازل. ثم نزل صلى الله عليه وسلم وضرب الحجر ضربة فطار ثلثه، فقال: الله أكبر، فتحت فارس، إني لأرى قصرها الأبيض من هنا. ثم ضرب ضربة ثانية فقال: الله أكبر، فتحت الشام، إني لأرى قصورها من ها هنا. ثم الضربة الثالثة فتحول الحجر إلى كثيف، إلى رمال. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، فتحت اليمن، إني لأرى قصور صنعاء من ها هنا. تلك هي القضية، كيف جاء عين اليقين من عين الابتلاء، كيف أن يقينه صلى الله عليه وسلم أن الله ناصره وأن الله بيده ملكوت السماوات والأرض حول البلاء إلى لا عافية وإنما رجاء ويقين في الله سبحانه وتعالى. أيها الأخ المسلم الكريم، ماذا أريد أن أقول؟ إن الذي أريد أن أقوله إن من حولنا اليوم أحزاب كثيرة كتلك التي كانت تحاصر النبي وأصحابه في المدينة، أحزاب أشد وطأة، أحزاب مادية ومعنوية، الذل الذي يعيشه الإنسان المسلم، إحساسه بالقهر بالعدل، هو حزب يهاجمه ويضربه شياطين الإنس والجن، أحزاب المعاصي التي يراد لها أن تبذر في أرض المسلمين حتى تنبت أشجار زقوم يأكلونها في الدنيا قبل الآخرة. هذه أحزاب كثيرة زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. السؤال: كيف وصلنا إلى هذا؟ وأين المخرج؟ هل يمكن أن نصنع لأبنائنا مستقبلا أفضل؟ هل يمكن أن نرى في عين البلاء عين العافية كما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يمكن أن تزول الغمة وأن تكشف الغمة وأن تعود الأمة إلى دين رسول الأمة وإلى عبادة الله وحده لا شريك له؟ اللهم اكشف الغمة. آمين. أيها الأحبة في الله، هل يمكن؟ الإجابة من القرآن: لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا يمكن أن يتسرب اليأس إلى نفس إنسان مسلم أبدا. لا تيأسوا أولا، ولكن كيف ومتى؟ الإجابة العملية هنا. إن القضية ليست أمنية. النبي صلى الله عليه وسلم، افهم معايا، عندما قال الله أكبر فتحت فارس، فتحت اليمن، فتحت الشام، كان في إيده إيه؟ ها؟ معول، وكان يضرب في الأرض ويحفر ويجاهد، مش أماني النائمين. كيف يتغير الواقع في آية من كتاب الله إن فهمناها؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه الآية تلخص القضية. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. إن الوعد ليس مطلق، إنما لمن آمن بحق وحول إيمانه إلى عمل. آمنوا إيمانا يرضي الله. لا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، مش الدين اللي على الهوى، الذي ارتضى لهم، الدين الذي أنزله من السماء. عندما تتبعه ستنتصر به. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. وخذ بالك من سياق الآية حتى تفهم أين المشكلة. الأول، أول كلمة في الآية إيه؟ وعد. وعد الله أمام هذه الآية كلمتين بس، عايزك تقراها بشكل جديد. اسمع معايا، اقراها بعقل جديد، بنفس جديدة. اقرا كده: وعد الله. احسها وعد الله. الله جل جلال وعد. وهل يخلف الله وعده؟ وهل لبشر أن يغير وعدا وعده الله؟ وعد الله. تخيل إن أول مرة ممكن نكون في حياتنا نقف هذه الوقفة أمام هذين الكلمتين، وعد الله. أنت لو سمعت وعد الله خلاص كل اللي جاي مسلم به. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم، ما كفاية الوعد، لا، ليستخلفنهم، اللام للتوكيد في أول الكلمة والنون للتوكيد قبل الضمير في آخر الكلمة. ليستخلفنهم تأكيد للوعد، كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم. الله. ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هل أنت خائف؟ الأمن بيد الله. متى؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إن أبيض صفات الفئة المؤمنة المنصورة أنها تعبد الله وحده، لا تشرك به شيئا. إن عبادة الله وحده أي لا يعصى فيما أمر ولا يؤتى فيما نهى سبحانه وتعالى. إن أهم صفة مميزة للفئة المؤمنة المنصورة: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هل نحن الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ نعم آمنوا، ولكن نحن آمنا، ولكن إيمان ضعيف، إيمان فيه وهن، فيه قلة، إيمان لا ينتصر به صاحبه. نعم، إن القضية قضية إيمانية ابتداء، أول الخير وأول خطوة في الطريق. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إن الموقف الذي تعيشه الأمة اليوم مشابه لموقف الأحزاب، ولكن مع اختلاف أن الذين كانوا وراء الخندق رسول الله وأصحابه بنفوسهم بإيمانهم بقواهم. إن الله لا يريد أي إيمان، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، بمثل ما آمنتم به. شرط المثلية، ليس أي إيمان أيها الأخ المسلم الكريم، إنما إيمان مشابه لإيمان النبي الذي صدق الله فصدقه الله فتشبهوا. إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلاح. أحبتي، إن الله يبتلينا وسيظل البلاء قائم حتى نفيق ونفهم. إن الله يبتلينا حتى نفيق، حتى نفهم، حتى نعود، حتى ندرك السبب الحقيقي للبلاء. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، فتأتي الإجابة الصارمة الصادمة من الله، قل هو من عند أنفسكم. تالي أقول لك على حاجة، في آيات قرآنية بتبقى قريتها فوق 200,000 مرة في حياتك، وعلى بساطة معانيها تقف عاجز أمام معاني تندهش منها كأنك تقرأها لأول مرة. أولما شوف بقى، امشي مع الآية دي وافهم الواقع واسأل نفسك، محتاجة تفسير؟ محتاجة مفسر؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم. هذا كلام الله، بداية الخير. هذه الآية نزلت يوم أحد لما قتل من المسلمين 70 صحابيا، أنزل الله هذه الآية. قالوا كيف ونحن عباد الله، كيف ونحن المسلمون الموحدون؟ فأنزل الله الإجابة الواضحة: حتى جيش فيه رسول الله، فيه أبو بكر، فيه عمر، لا يجامل، إنما هي سنن كونية تجري، إن الله لا يحابي ولا يجامل. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. في بدر أثرت 70 من المشركين وأثرت 70 مثليها، أصابتهم مثليها، قلتم أن هذا. في أحد لما نهزم، لما يقتل منا 70؟ فكانت الإجابة من الله: قل هو من عند أنفسكم. لما خالف الرماة أمر النبي وقعت الهزيمة، فكانت الهزيمة مع المخالفة والنصر مع الطاعة. السؤال الآن، نحن جيش محمد صلى الله عليه وسلم، مش احنا اتباع جنوده؟ السؤال بمنتهى البساطة، خالف الرماة رسول الله يوم أحد فوقعت الهزيمة. السؤال بمنتهى البساطة، ونحن جيش رسول الله، نحن أتباع، نحن أمته، هل أطعناه حق الطاعة أم خالفناه؟ سؤال، السؤال لك أنت تحديدا، أنت الجندي، هل أطعت أوامر قائدك رسول الله أم خالفتها؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى، شوف التعبير النبوي، دنيا، دنيا، ده ربنا سماها دنيا. إلى إيه يا عم الحاج؟ ها؟ دنيا، دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. ضع الحديث كده أمام عينيك ووازن بين من كانت هجرته إلى الله ورسوله، شوف المستوى، ومن كانت هجرته إلى دنيا، دنيا من الدنون، من الدناءة. أيها الأخ الحبيب، إن الله يبتلينا حتى نفيق ونفهم ونعود. متى يرفع البلاء؟ عندما تقع التوبة، عندما تعرف أول الطريق وتضع قدمك عليه، عندما يتحقق لنا بصائر في الفتن، نرى بها الحق حقا ونرى بها الباطل باطلا. إن السؤال الآن، ما هو السبب الأول فيما نعانيه؟ إن الإجابة الحقة من كل إنسان مسلم يريد أن يصل إلى الحق، أنا السبب، أنا الذي يجب إصلاحه، أنا الذي أبدأ مع نفسي. إنك لن تستطيع أن تصلح الأرض كلها، ولكن ابدأ بخطوة إصلاحية جادة، ضع المعول الذي كان في يد رسول الله في صخرة المعصية التي على قلبك وفتتها، وقل الله أكبر، فتح قلبي. هذه القضية أيها الأخ المسلم الكريم، أنا أول الخير، أنا المشكلة وأنا الحل. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. إلا السؤال ببساطة، لماذا سلط علينا أنواع الابتلاء الشتى؟ حتى نعود إلى الله ونفهم أننا لما عصينا ضعنا وذللنا، وأن العز في الطاعة لا غير. وإني أريد أن أقول كلمة افهمها عني، إن الله لا يسلط قمة غاشمة إلا على قاعدة ظالمة، إن الله لا يسلط قمة غاشمة إلا على قاعدة ظالمة. إن فرعون الذي هلك في الغابرين كان إفرازا لأمة صنعت منه إلها، هي التي صنعته. أيها الأخ المسلم الكريم، لما جاء رجل إلى علي بن أبي طالب وهو يومئذ أمير للمؤمنين، فقال يا أمير المؤمنين، لما خرج الناس عليك ولم يخرجوا على أبي بكر وعمر؟ فقال له علي بن أبي طالب، لأن أبا بكر وعمر كان يحكمان مثلي وأنا أحكم مثلك. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، خد بالك، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه من اللي ينزعه الله، وهو الله هو اللي سلط، خلاص قصة منتهية بقى لا معقب لحكمه، حتى ترجعوا إلى دينكم. أنا عايزك تقف جيدا أمام ألفاظ هذا الحديث. إذا تبايعتم بالعينة، العينة نوع من البيوع المحرمة، أنا بنشرحها زي الربا كده، ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر، رضيتم بالحياة الدنيا واطمأننتم لها، وتركتم الجهاد في سبيل الله، حتى بالكلمة، جهاد بالدعوة، الجهاد بحمل الهم، حتى حمل هم الأمة صارت أيقونة في مجتمع المسلمين، وأنا مالي، أنا خليني في حالي، وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا، مين اللي سلط؟ الله عليكم ذلا لا ينزعه، مين اللي هينزعه؟ الله، يبقى الذي سلط الذل هو الله، والذي سينزع الذل إلى الله هو الله، كيف؟ لا ينزع حتى ترجعوا إلى دينكم، أدي دورك أهو، دورك في المعادلة كله، أن ترجع إلى دينك، أن ترجع إلى قضية الحلال والحرام، قضية اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، قضية المسلم الحق الذي يعرف حده وحقه، الذي يعرف حق الله عليه وحقه حق العباد على الله. يا معاذ، أو تدري ما حق العباد على الله وحق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يدخل النار من وحد وقال لا إله إلا الله. أيها الأخ المسلم الكريم، إن الله لا يسلط قمة غاشمة إلا على قاعدة ظالمة. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا ما تراه اليوم أعراض المرض، لكن المرض الحقيقي في بعدنا عن الله سبحانه وتعالى. أيها الأخوة أحبة في الله، أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، نزلت للصحابة من عند أنفسكم، القضية في نفسي والبداية من نفسي، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب، خاب، شفت الخيب، شفت الخيب، وقد خاب من دساها. وهنا برضو أريد وقفة قرآنية في المعاني العميقة للقرآن. دساها، دس الشيء أي إخفاءه، إخفائه بمكر، إنك تخبي حاجة بس بمكر، يعني بتستعمل إيه؟ ذكاءك، بتشغل دماغك. وقد خاب من دساها فتم الذي يدس نفسه متزاكيا، سمى ايه؟ خايف. يعاقب المرء بدس خصه، انت فاهم انك انت خايف، لو كنت ذكيا لاستطعت أن تقتنص الطريق إلى الجنة وقد خاب من دساها. أيها الأخ الحبيب، كيف حالك مع نفسك أنت شخصيا؟ أنا شخصيا، هو السؤال موجه لك أنت شخصيا ولي أنا شخصيا. هل هديتها؟ هل زكيتها؟ أم أنت ممن دساها؟ دي تعدي. العيال يشوفوا التمثيلية يفرحوا شوية في رمضان. بلاش ايه يا عم الحاج؟ بيقولك بلاش نكد. واحد قال لي كده، بلاش نكد، هي المعصية بقت فرح؟ طاعة الله يا راجل بقت نكد؟ ده انت مش دسيتها، ده انت اللي دسيت. الفلوس دي حرام يا عم الحاج، ده الفايدة علوها، دي ربا يا عم الحاج. يا حنا بس ما هو ده دساها، هو ده سب. انت مش شايف ان كل ما زاد الربا في المجتمع زاد الفقر؟ انت مش عايز تفهم، انت مش عايز تفهم ان كل ما زاد رغبتك في التحصيل كلما قلت قيمة المال معك. انت مش عايز تفهم ان لله خزائن السماوات والارض؟ هي دي القضية. خاب من دساها. ايها الاخ المسلم الكريم، ان بداية القضية خطوة خطوة خطوة الى الله. قال رجل لاحد العلماء، لقد اتيتك من بلد كذا وكذا وقطعت لك آلاف الأميال على قدمي. قال إن الطريق لا يقطع بالخطوات، فارق نفسك خطوة تصل. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم إن القضية خطوة، سكتة، آية، موعظة، أن تبدأ عودتك السالمة إلى الله قبل أن تموت، أن تتخذ القرار أن تقف مع نفسك وقفة كما وقف عمر رضي الله عنه وأرضاه لما جاءه الرجل. وكان عمر أمير للمؤمنين، وعمر وما أدراك ما عمر، رضي الله عن عمر وصلى الله وسلم على من ربى عمر، بل ربى أمة فيها رجال كعمر. يقف عمر وهو أمير للمؤمنين، فيأتيه رجل وعمر في مشغلة مشغول، فأتاه رجل إن عندي مظلمة. فقال عمر، أو إذا فرغ أمير المؤمنين تركتموه، وإذا انشغل بأمر الأمة أتيتموه وشغلتموه. وضربه بالذرة وقال انصرف الآن. فلما مضى الرجل إلى آخر المسجد أحس عمر أنه ظلمه. النقطة هنا القضية إيه اللي أنا عايز أوصلها لك قبل ما أكمل؟ الوقوف أمام النفس ومحاسبتها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أنت أوزن نفسك، أنت زكيت نفسك ولا دستها؟ فلما بلغ الرجل آخر المسجد قال عمر، يا هذا تعال تعال أسرع. فعاد الرجل إلى عمر فقال عمر، لعلي أوجعتك. قال، لا يا أمير المؤمنين. قال، لعلي ظلمتك. قال، لا لا لا أبدا، لا يا أمير المؤمنين. فقال عمر، تخيل أمير المؤمنين اللي بيحكم مصر والجزيرة والعراق وفارس والشام والدنيا كلها تهتز تحت قدميه إلى أراد. فقال له عمر، خذ هذه الدرة واضرب عمر على صلعته. فقال الرجل، لا يا أمير المؤمنين. قال، سامحني. قال، سامحتك لله ولك. فقال لا والله حتى تسامحني لله لا شريك له. فقال سامحتك لله يا أمير المؤمنين. فقام عمر وعاد إلى بيته وصلى ركعتين ثم جلس وقال يا عمر كنت حقيرا فقيرا فأغناك الله، وضالا فهداك الله، ووضيعا فرفعك الله، فأتاك الرجل في مظلمة فانصرفت عنه وأغضبته، ماذا تقول لربك يا عبد الله يا عمر؟ هذه القضية محاسبة النفس، نفسك أولا، نفسك التي لن ينفعك أحد إذا دسستها. أيها الأخ المسلم الكريم، إن نفسك أول الطريق، عندما تستطيع أن تنتصر على نفسك تتغير واقع الأمة. إننا لنستطيع أن نغير الواقع إلا إذا غيرنا أنفسنا. وسأل المرء سؤاله الحقيقي، من يقودني؟ رسول الله، بحق أم بالكلام؟ هل أطيعه أم أخالفه؟ أم أطيع من؟ الذين قال الله فيهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، للغاية عندهم. أيها الأحبة في الله، إن الغزو الذي في بيوتنا وفي عقولنا أشد خطرا من الغزو الذي في أرضنا، وإن الضرب في العقول أشد من ضرب البدافع والقنابل والطائرات. ورضي الله عن عمر بن الخطاب حين قال بئس الراعي أنا إذا نمت ورعيتي جائعون. طب احتاج مين يسمعها اليومين دول الكلمة دي؟ احتاج كلنا نسمعها. بئس الراعي أنا إذا نمت ورعيتي جائعون. إنني أريد إنك تفهم المعنى، ولكن أريدك أن أخذك في معنى آخر. هل نمت ورعيتك جائعون للقرآن، جائعون لسنة النبي؟ هل أولادنا جائعون للطريق إلى الله ونحن تاركوهم يصرخون، تاركوهم يتوهون يضيعون؟ ثم نقول أين الحل؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا ممن اهتدى بهديه وسار على نهجه وأطاعه وصار خلفه محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، لقيت كلمة هنا أول كنت كاتبها وكتبتها وأنا جاي، إن عمر هدية لا تعطى إلا لمن يستحقها. سيدنا عمر ده كان إيه يا يوسف؟ هدية، هدية الإمام العادل، هدية في المتفق عليه من حديث أبي هريرة سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. دول سبعة إيه؟ سبع أصناف. الشاهد إن السبعة دول اللي يظلهم الله في ظل دول إيه؟ دول أولياء الله الصالحين، دول صفوة الخلق بعد الأنبياء. أول السبعة إيه؟ إمام عادل. الإمام العادل ده ولي من أولياء الله الصالحين الذي يملك القوة أن يبطش ثم يمنع نفسه فيعدل. ده الإمام العادل. لمن يوهب الإمام العادل؟ للأمة التي تريد الإمام، لا تريد العدل، تريد الإمام العادل، تريد شرع الله. فإن استقامت الأمة نزلت الهدية من السماء. أيها الأحبة في الله، عودة إلى ما كنا عليه. من قاد نفسه، من قاد نفسه نجا بها، من قاد نفسه نجاها، ومن قادته نفسه أهلكتها. هذه القضية، من قاد نفسه نجاها، ومن قادته نفسه أهلكته. أيها الأحبة في الله، إننا عندما ننظر إلى الواقع الذي نعيشه الآن ونبحث أو يسأل الإنسان نفسه ويتأمل كيف يمكن أن يتغير هذا الواقع، تأتي الإجابة من نفس الإنسان. لابد أن يتغير أولا الواقع الذي أدى إلى هذا الواقع، المقدمة التي أدت إلى النتائج التي نحن فيها. نعم أيها الأحبة في الله، إن القضية عودة إلى الآية، أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. إننا أمة تعاقب ببعدها عن الله. كل اللي شايفه حواليك دي أشكال العقوبات لن ترفع إلا بالتوبة، والتوبة ليست كلمة، التوبة عودة، تغيير حقيقة، شيء يتغير، معول يضرب في الأرض فتتفتت صخرة المعصية، هي دي التوبة. أيها الأخ الكريم، اسمع إلى رسول الله حتى يختصر لك الأمر كله. إذا تبايعتم بالعينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبو داود من حديث عبد الله بن عمر بسند صحيح، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر، تبايعتم، ده مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، دي حالة عامة. تبايعتم بالعينة، رضيتم، أخذتم أذناب البقر، وتركتم الجهاد، ده المرض. تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، ده اسمه إيه؟ ده المرض، البعد عن شرع الله الذي أنزله على محمد لتتبعه. فأنت جندي، بدل ما تطيع خليفة، فعلة الرماة يوم أحد، نفس القضية. هذا المرض، العرض، عرض المرض يعني إيه؟ ارتفاع درجة الحرارة، اصفرار الوجه، ارتعاش، ده مش المرض، ده العرض. لكن العلاج يكون للمرض، أما الأعراض فبتزال بمسكنات، لكن العلاج للمرض نفسه. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، المرض، العرض، سلط الله عليكم ذلا. أنت عارف مشكلة المسلمين دي الواقع عمالين يقولوا الذل ده منين؟ ليه التعب اللي احنا عايشين؟ ليه الضغط كده؟ اخرته امتى؟ هنعمل ايه؟ هنسوي، انت شاغل نفسك بالعرض، أن تعالج المرض، لأن الحديث واضح، المرض العرض سلط الله عليكم ذلا، ها الدواء الشفاء ها لا ينزعه هو، أنا أعمل إيه؟ حتى ترجعوا إلى دينكم، ده اللي مطلوب الأول. طب وهي دي البداية الشرعية التي تعلمناها وتأصلنا عليها، إن الأمر ليس حقلا للتجارب وإنما فهم لمنطق الأشياء وللشريعة واتباع لمنهج، فرق كبير بين أن تتحول الأمة إلى حقل تجارب وبين أن تعود الأمة لاتباع المنهج السليم الذي يؤدي إلى النصر. هذا هو المرض العرض الدواء كما وصفه كلام رسول الله الواضح، مفهوم صح ولا مش مفهوم كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا رب نفهم. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم تولى أمرنا، اللهم أحسن خلاصنا، اللهم أحسن خلاصنا، اللهم أحسن خلاصنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بمن ضيق على المسلمين ومن شدد على المسلمين ومن شق على المسلمين، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا حسنا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا حسنا، اللهم ارزقنا اتباع رسولك، اللهم ارزقنا اتباع رسولك، اللهم ارزقنا اتباع رسولك، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم اسقنا من حوضه، وأسكننا في الفردوس معه، وأسكننا في الفردوس معه، ولا تحرمنا صحبته يوم القيامة يا رب العالمين، ولا تحرمنا صحبته يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم إن أحييتنا معنا مسلمين، وإن أمتنا أمتنا مسلمين، غير ضالين ولا مضلين، ولا بداء ولا حيارى ولا مبدلين. اللهم لا تحوجنا إلى أحد من خلقك، اللهم لا تحوجنا إلى أحد من خلقك، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ومبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، قونا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الصبر عند البلاء، اللهم ارزقنا الصبر عند البلاء والعافية عند البلاء، اللهم استرنا ولا تفضحنا، كلنا ولا تكن علينا، كلنا ولا تكن علينا. اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها، أمتنا عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. اسقنا من يد حبيبنا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لنا كلمة قصيرة إن شاء الله بعد الصلاة، إن شاء الله بقى نلتقيكم بعد رمضان وبعد العيد بفترة كده بالتنسيق مع إدارة المسجد. جزاكم الله خيرا، كل عام أنتم بخير، قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.